أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأغلبية والأقلية وما هم بخارجين من النار، الردود الغاضبة والعاتبة، موضوعات ثلاثة تناول فيها الدكتور مصطفى محمود موضوع الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم على صفحات جريدة الأهرام، فقدم العقل على النقل ورد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الأحاديث تتعارض مع القرآن، فلا هو أخذ السنة ولا هو فهم القرآن، لأنه لا يمكن لمخلوق على وجه الأرض أن يفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأحببت اليوم أن أرفع من قدر نفسي وقدر إخواني ونحن نزود عن حياض السنة المطهرة، لأرد على الدكتور ردا علميا هادئا بعيدا عن التشنج والانفعال والتجريح، لأرد عليه بالدليل النقلي والعقلي. وهذا الرد هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا، ومن ثم فعنوانه دفاع عن السنة. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية: أولا، مكانة صاحب السنة، ثانيا، القرآن والسنة لا يفترقان، ثالثا، معارضة الشرع بالعقل، رابعا، إنكار الشفاعة إلغاء للعقل والنقل. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يردنا والدكتور إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أولا، مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. أيها الخيار الكرام، والله إن مكانة صاحب السنة عند الله العظيمة، وإن قدره عند ربه لكريم. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا ففضله على جميع خلقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وزكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. ما خاطب رب العزة تبارك وتعالى نبيه المصطفى باسمه المجرد قط، فما من نبي إلا ونادى عليه ربه باسمه المجرد إلا المصطفى. قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما أراد أن ينادي على المصطفى قال يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر الله اسم النبي مجردا إلا مقترنا بالرسالة، فقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تعالى محمد رسول الله. ولقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين إن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وخصه ربه جل وعلا بالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وخصه الله بالكوثر، والكوثر نهر في الجنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وريحه كالمسك الأذفر، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. من سقي منه بيد المصطفى شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يتمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وما أجمل وأحلى وأدق ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله يقسم بحياة أحد غيره. فقال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومع ذلك بعد هذه المقدمة السريعة، فأنا أكاد أجزم بل أقسم أنه لا يعرف مكانة النبي إلا الرب العلي، ومكانة السنة من القرآن والدين من مكانة النبي عند رب العالمين. أكرر، فمن هنا يبدأ الحوار والنقاش. أقول: ومكانة السنة من القرآن والدين من مكانة صاحب السنة عند رب العالمين. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: القرآن والسنة لا يفترقان. أحبتي الكرام، في إقليم بنجاب في بلاد الهند ظهرت فرقة خبيثة هدامة للإسلام بعد القديانية المخرفة. هذه الفرقة تسمى القرآنيون. أظهرت هذه الفرقة عقيدة باطلة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها. ومع ذلك فقد تأثر بعقيدة القرآنيين كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. فحوى هذه العقيدة الخبيثة أن الإسلام هو القرآن وحده بدون السنة. فحوى هذه العقيدة أن الإسلام هو القرآن وحده بدون السنة، فلا هم أخذوا السنة ولا هم فهموا القرآن، لأن القرآن لا يفهم أبدا إلا من خلال السنة، فهما قرينان لا يفترقان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة قال المصطفى: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وما أجمل وأدق قول الإمام الأوزاعي، وتدبر هذا الكلام النفيس، يقول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نعم، سيزول الإشكال إذا وقفت على هذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم طيب الله ثراه، إذ يقول في كتابه الماتع إعلام الموقعين: وللسنة، إن السنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه، إن السنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها، بمعنى أن القرآن يأمر بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتأتي السنة هي الأخرى لتؤكد على هذه الأركان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا من باب توارد الأدلة وتضافرها، فلقد جاءت السنة هنا موافقة للقرآن من كل وجه في الأدلة التي أمر بها. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما جاء في القرآن على سبيل الإجمال. فالله تبارك وتعالى أمر في القرآن بالصلاة، أمر في القرآن بالصيام، لكن كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ وما أوقات الصلوات؟ وما عدد الصلوات؟ وما أركان الصلاة؟ وما واجبات الصلاة؟ وما مبطلات الصلاة؟ كل هذا ليس في القرآن، وإنما يوضح هذا كله سنة سيد ولد عدنان. فيأتي صاحب السنة ليقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويأمر القرآن بالحج، لكن كيف نحج؟ ما هي المناسك؟ ما هي الأركان؟ ما هي مبطلات الحج؟ يجيب على هذه الأسئلة صاحب السنة فيقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ويأمر القرآن بالزكاة، لكن كيف نزكي؟ ما مقدار الزكاة؟ وما أوقات الزكاة؟ وما نصاب الزكاة؟ يفسر هذا كله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمحال أن نفهم الأحكام في القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه، وهذا من أخطر أوجه السنة مع القرآن. أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو أن تكون السنة محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي رواية: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. نعم أيها الأحبة الكرام، فلا يمكن أبدا أن نفهم سنة قرآن الله سبحانه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد يحتج علينا

فيقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا المصطفى، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل ويأمر القرآن الكريم بتصديق النبي الأمين في كل ما أخبر به عن رب العالمين، بل ويقسم ربنا جل جلاله على صدق المصطفى، فيقول جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويقول ربنا جل جلاله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. تذكر، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بل والتاريخ والقرآن والواقع يشهدون بصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فأنتم تعلمون أن المشركين كانوا يلقبون النبي قبل البعثة بالصادق الأمين، بل وقالها أبو جهل، قال: أنا لا أكذب محمدا ولكن أكذب ما جاء به، أي من القرآن، فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبعد هذا أيها الأحبة يبين ربنا منته الكبرى ونعمته العظمى، إذ بعث في المؤمنين النبي المصطفى ليعلمهم القرآن والسنة، فقال جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد عطف الحكمة على الكتاب، والعطف في اللغة يقتضي التغاير أو المغايرة، بل وبدليل قول الله في خطابه لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة. فالله يمتن على المؤمنين أن بعث فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمهم القرآن والسنة. هذا هو القرآن، يأمر باتباع السنة والتسليم لحكم النبي وتصديق النبي فيما يخبر وطاعة النبي فيما يأمر، وتأتي السنة لتؤكد ما أكده القرآن فيقول صاحب السنة وهو المعصوم في كل ما يبلغه عن ربه جل جلاله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأظن أني قرأت على حضراتكم قول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وها هو نبينا يؤكد ويقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن ملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، ما لي أراكم لا تصلون على من لا ينام قلبه. قال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، قال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، يعني فسروها ووضحوها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار هي الجنة والداعي هو محمد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما خطبة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال المصطفى أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي صحيح مسلم حديث فالقرآن والسنة أيها الأحباب الكرام لا يفترقان أبدا، لن يتفرقا حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا. ولو توقفت مع الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا يقدسون السنة ويقدرون السنة ويحرصون على سنة النبي، والله لو توقفت مع هذا العنصر لاحتجت إلى لقاءات بدون أدنى مبالغة، وسأكتفي فقط بذكر موقف واحد رواه البخاري في كتاب الشروط، والحق ما شهدت به الأعداء. فها هو عروة بن مسعود يأتي إلى النبي ليفاوضه في الحديبية، وقد أرسلته قريش لهذه المهمة الصعبة، فرأى عروة أصحاب النبي وكيف يقدرون رسول الله وكيف يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، فعاد عروة إلى قومه ليقول يا قوم اسمع، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى، ووفدت على النجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. الحق ما شهدت به الأعداء، هذا كلام عروة، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. اسمع ماذا قال، قال والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتبروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. وهذا هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يعلنها صريحة ويقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود وهو يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اتباع. وهذا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أقول لو توقفت مع إجلال الصحابة لسنة النبي ولصاحب السنة لاحتجت إلى لقاءات متكاملة. فهل يجوز لمسلم بعد ذلك أن يضيع السنة أو أن يتجرأ على فهم القرآن الكريم دون أن يرجع إلى سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، لا يجوز أبدا أن نقدم العقل على النقل أو أن نعارض الشرع بالرأي والعقل. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، معارضة الشرع بالعقل. أحبة الكرام، أرجو أن تركزوا معي حتى لا نتهم بأننا نريد أن نقلل من شأن العقل أو أن نقلل من قدر العقل. كلا كلا، أقول إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل ويزكيه ويقويه، شريطة أن يسلم العقل وأن يذعن مع الوحي بل مع الكون كله لله رب العالمين. فالعقل له قدره وله مجاله وله حدوده، لا مانع أن يبدع العقل في مجاله بل وأن يخترع الذرة. فليخترع العقل الذرة ولينطلق ليغوص في أعماق البحار ولينطلق في أجواء الفضاء، ولا مانع أن يحول العقل العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية والتكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. بل ويأمر القرآن العقل أن ينظر إلى الكون وأن يتفكر ويتدبر للتعرف على الله. بل ولا مانع أن يقف العقل أمام نصوص الوحي القرآني والنبوي ليفهم وليتدبر ليزداد إذعانا وتسليما لله جل وعلا. أما أن يتبجح العقل وأن يغتر الإنسان بعقله وأن يجعل من العقل حاكما على نصوص الوحي ليعرض نصوص الوحي على عقله، فما قبله العقل أخذه وما تركه العقل تركه، فهذا ضلال مبين. وبأي العقول سنأخذ؟ سنأخذ ترجيح أي عقل؟ فقد يرجح عقلي نصا من نصوص الوحي وقد ينكر عقلك هذا النص بعينه، ويصبح الوحي القرآني والنبوي ألعوبة بين عقول البشر. فالإنسان المتبجح المغرور بعقله هو نفسه لا يعلم كيف يعمل عقله، بل ولا يدري كنه الروح، بل ولا يعلم حقيقة مشاعره، بل صدقوني إن قلت لا يعلم الإنسان نفسه كيف يبول، إنه يسبح في بحر من المجهول. ولولا أن الله قد سخر له الكون وعلمه بعض نواميسه وأسراره والله ما علم الإنسان شيئا. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكيف يتعرف العقل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ كيف يتعرف العقل على الصلاة والصيام والزكاة والحج بدون الوحي؟ كيف يتعرف العقل على الرسل السابقين بدون الوحي؟ كيف يتعرف العقل على الملائكة وعلى صفاتهم الخلقية والخلقية بدون الوحي؟ كيف يتعرف العقل على أخبار الأمم الماضية بدون الوحي؟ كيف تعرف العقل على صفة الجنة وعلى صفة النار وعلى صفة الحساب وعلى صفة الصراط وعلى صفة الميزان وعلى صفة القبر وعلى حقيقة دار البرزخ؟ كيف تعرف العقل على هذه الأمور؟ لا يمكن على الإطلاق أن يتعرف العقل على هذه الجوانب كلها إلا من خلال الوحي القرآني والنبوي. أيها الإخوة، سؤال مهم، هل هناك على وجه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هل هناك عقل هو أرجح وأكمل من عقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا ورب الكعبة، بل إن عقول أهل الأرض يرجحها عقل المصطفى. اسمع مني هذه المعلومة التي ربما تستمع إليها لأول مرة أو تفطن إليها لأول مرة. أقول: ومع ذلك فقد أخبر الله عز وجل في قرآنه أن النبي وهو صاحب أكمل وأرجح عقل على وجه الأرض قبل الوحي لم يكن النبي يدري شيئا عن الإيمان ولا عن الكتاب. اسمع، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا للمصطفى. إذا كان النبي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان إلا بعدما نزل عليه وحي الرحيم الرحمن، فهل لسفهاء العقول والأحلام من أمثال أن يفهموا القرآن وأن يتعرفوا على حقائق الإيمان دون أن يفهموا وأن يذعنوا لوحي القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أي عقل هذا الذي يستطيع أن يتعرف على هذه الحقائق بعيدا عن الوحي القرآني والنبوي؟ أي عقل هذا؟ بل أنا أقسم بالله العظيم على منبر النبي الأمين أن العقل إن تجاوز قدره وإن تعدى حده وإن لم يسلم للشرع وللوحي يأتي بالمضحكات ويأتي بالمضحكات المبكيات. نعم، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. إن شذ العقل عن مجاله وحدوده وتحدى الوحي يأتي بالمضحكات المبكيات. تريدون الأدلة؟ خذوا الأدلة. هذا هو العقل الأمريكي الجبار في جانب المادة والعلم، وأنا لا أنكر ذلك، لا أنكر أن العقل الأمريكي قد غاص في أعماق البحار وفجر الذرة وانطلق في أجواء الفضاء وصنع القنبلة النووية، بل وحول العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية العلمية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات. هذا مجال العقل، فليبدع العقل فيه، بل والإسلام يأمر العقل أن يبدع فيه. لكن انظروا إلى الجانب الآخر الذي لا بد فيه للعقل من الوحي، الذي لا بد فيه للعقل أن يسلم وأن يذعن للوحي. انظروا إلى العقل الأمريكي في الجانب العقدي، في الجانب الإيماني، في الجانب الروحي، في الجانب الأخلاقي. سترون العقل الأمريكي الجبار في درك الوحل والضلال. نعم، فلا زال العقل الأمريكي يعبد عيسى ابن مريم من دون الله جل وعلا، ولا زال العقل الأمريكي يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وليست أحداث لوس أنجلوس منكم ببعيد، ولا زال العقل الأمريكي يدافع عن الشذوذ الجنسي، عن زواج الرجل للرجل وعن زواج المرأة للمرأة. وهذا هو العقل الروسي الجبار، شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة: يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل الروماني لا زال يدافع إلى يومنا هذا عن مصارعة الثيران، وهذا هو العقل اليوناني لا زال يدافع عن الدعارة، وهذا هو العقل الهندي لا زال يدافع إلى يومنا هذا عن عبادة البقرة. بل وقال زعيم الهند الكبير عندهم غاندي، قال في مؤتمر صحفي عالمي بأنه سيظل يدافع عن عبادته مع الشعب الهندي للبقرة أمام العالم أجمع. ثم قال غاندي إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدت. قيل كيف ذلك أيها العجل الكبير؟ قال إن أمه التي ولدت أرضعته حولين كاملين، حملته عاما كاملا وأرضعته حولين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، ولكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. وفي الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة الضخمة، ويهدي الناس إلى هذه المعابد القرابين والنذور. وستعجبون إذا علمتم بأن الآلهة التي تعبد في هذه المعابد هي الفئران. ولا زال العقل الهندي في بعض القبائل يعبد عضو الذكورة عند الرجل وعضو الأنوثة عند المرأة، وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى، يقتل البنات خشية الفقر والعار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا هو العقل الجاهلي المعاصر حينما ينفك عن نور الوحي، يقول أحد هؤلاء الذين يعبدون العقول، يقول جبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. وهذا هو العقل العربي يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وهذا عقل ثالث يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. وهذا عقل رابع يقول إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثره في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. وهذا عقل آخر يقول لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. هذا هو العقل يا سادة حينما ينفك عن نور الوحي، حينما يتجاوز قدره ويتعدى حده، يأتي بالمضحكات المبكيات. فلا مانع أن يبدع العقل في مجاله، بل والقرآن يأمر العقل أن يبدع في مجاله، لكن ليس للعقل مهما كان أن يجعل من نفسه سلطانا على نصوص الوحي القرآني والنبوي ليعرض النصوص الصحيحة الثابتة عليه. فإن قبل العقل نصا مرره، وإن لم يقبل العقل نصا منعه. هذا لا يجوز بحال، وهذا ضلال مبين. فليعلم العقل قدره، وليعلم الإنسان المتبجح المغرور حده، ولا ينبغي أن يتجاوز، وإلا لوقع في التيه والضلال. أكتفي بهذا القدر لأعرج على العنصر الأخير من عناصر اللقاء بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أستطيع أن أقرر الآن باطمئنان بالغ بعد هذه الكلمات القرآنية والنبوية والأدلة العقلية التي سقتها، أستطيع أن أقرر بأن إلغاء الشفاعة للمصطفى وبأن إنكار شفاعة المصطفى إلغاء للعقل والنقل. وهذا هو عنصرنا الأخير من عناصر اللقاء، إنكار الشفاعة إلغاء للعقل والنقل. نعم، إلغاء للعقل الذي لم يفهم نصوص القرآن، إلغاء للعقل الذي لم يفهم نصوص القرآن. فلقد جعل العقل من نفسه حكما على القرآن فلم يفهم نصوص القرآن، وقرأ آيات قرآنية كريمة فظن العقل أنها متعارضة مع بعضها البعض من ناحية، وأنها تعارض السنة من ناحية أخرى. هذا ما وقع فيه الدكتور مصطفى، وقف أمام آيات القرآن وقرأها قراءة بعيدة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وظن أن الآيات متعارضة مع بعضها البعض من ناحية، ومع السنة الصحيحة الثابتة من ناحية أخرى، وهذا غير صحيح. لذلك قلت وكررت مرتين أن القرآن لا يفهم إلا من خلال السنة أبدا، مهما كان عقلك لابد أن ترجع إلى السنة. الله تبارك وتعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إن لم ترجع إلى السنة فسر الخيط الأبيض وفسر الخيط الأسود. ما هو؟ صحابي جليل جاء بعقال أسود وعقال أبيض وظن أن الآية هذا هو معناها، وظل ينظر إلى العقال الأسود والعقال الأبيض ويأكل حتى أشرق الصباح. فلما عاد إلى النبي فسر النبي الآية، فسرت السنة القرآن، فقال النبي إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لما نزلت الآية خافوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، خاف الصحابة وشق ذلك عليهم. ففسرت السنة فقال صاحب السنة لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لابد من السنة. فوقف الدكتور أمام بعض الآيات وظن أنها متعارضة، والقرآن لا يعارض بعضه بعضا أبدا، لكن الأمر يحتاج إلى فهم وإلى تدبر وإلى عودة إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليفهم العقل النقل الصحيح. سواء جاء هذا النقل في السنة بشرط أن تكون صحيحة وأنا لا أنكر ذلك، أو في النص الصريح من القرآن. فاستدل الدكتور بآيات من كقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وما هم بخارجين من النار، ثم قال بمقاله الأول الذي عنون له بعنوان الأغلبية والأقلية، قال إن الأحاديث المجسوسة يعني في أمر الشفاعة تخالف صريح القرآن، وإن مثل هذه النصوص إن مهمة مثل هذه النصوص المجسوسة اسمع تحرض على التخيل والانحلال وتفتح هكذا وتفتح باب الجنة سبهللة، هذا على حد تعبيره، وتفتح باب الجنة سبهللة، لأن الشفيع سجد تحت قدم العرش وقال يا رب لا أبرح مكاني حتى تدخل كل أمة الجنة. لا أبدا، هذا فهم مبطور مخالف لصريح القرآن وصحيح السنة. فالشفاعة في القرآن والسنة مقيدة بضوابط وحدود وشروط. اسمع، أول ذلك أن الشفاعة ملك لله وحده، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله وحده، ولا يشفع الشافع إلا بعد إذن الله وحده ولمن أذن الله أن يشفع فيه في الوقت الذي يشاءه الله جل وعلا. قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، ثم انتبه استثنى ربنا جل وعلا من هذا النص العام فقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الله في حق الكافرين: وما هم بخارجين من النار. وقال الله في حق الكافرين: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله في حق الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة بنص القرآن والسنة لها حدود وقيود وضوابط وشروط لابد من فهمها فهما مجملا من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي نفسه يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كلام واضح بين، يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، أي الشفاعة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة سأل المصطفى: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال مباشر صريح. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فيا أيها المسلمون اعلموا بأنه لن يدخل الجنة إلا من وحد الله ومات على التوحيد الخالص. اسمع هذه الثانية لأختم بها: ولا يشفع النبي إلا لعصاة الموحدين. أكرر: ولا يشفع النبي إلا لعصاة الموحدين الذين ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، بل وكان أحدهم في الدنيا يتضرع إلى الله أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، لكن ذنوبه غلبت حسناته فدخل النار والعياذ بالله. هذا هو الذي يشفع فيه المصطفى. وأظن بالعقل أن من مات على التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وزكى وحج، إلا أن سيئاته قد غلبت على حسناته، أظن بالعقل أنه لا يمكن أبدا بالعقل أن نسوي بين هذا وبين فرعون وبين هامان وبين قارون. بالعقل لا يمكن أن نسوي بين هذا وذاك. ففرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، وهذا يقول: سبحان ربي الأعلى. فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري. وموحدنا الذي دخل النار لذنوبه يقول: لا إله إلا الله، بل ويستعيذ بالله من النار وأسأل الله الجنة، محال أن نسوي بين هذا وبين ذاك. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. وقال تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. هذا هو النقل. أما بالعقل فلا يمكن أبدا لعاقل أن يسوي بين فرعون وبين موحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذنوبه غلبت حسناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي يشفع فيه المصطفى بعد أن يطهره الله جل وعلا. ونحن نؤمن بهذه الشفاعة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، نؤمن بهذه الشفاعة في الوقت الذي أنكرها الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم وسار على ضربهم، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ثم نؤمن أيضا بأن لنبينا شفاعة أخرى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، ليقضي الله لأهل الموقف ثم نؤمن بشفاعة ثالثة لنبينا، ألا وهي الشفاعة ليفتح الله باب الجنة، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، كما أني أتضرع إلى الله أن يرد الدكتور إلى الحق ردا جميلا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم كما صبر إخواننا خارج المسجد على حر الشمس فقهم حر جهنم، اللهم قنا وإياهم حر النار. اللهم كما صبر إخواننا خارج المسجد في حر الشمس فقنا وإياهم حر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا الوقت في ميزاننا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا، اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب انصر إخواننا في كسوفة، اللهم انصر إخواننا في كسوفة، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. يا رب من للشيوخ الركع هنالك إلا أنت، يا رب من للأطفال الرضع هنالك إلا أنت، يا رب من للأطفال الرضع هنالك إلا أنت، يا رب من للشيوخ الركع هنالك إلا أنت، يا رب من للمغتصبات هنالك إلا أنت. اللهم إنهم خفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم قد فردوا فأوهم، اللهم استرهم بسترك الجميل، اللهم استرهم بسترك الجميل. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعوذ بالله أن أكون جسرا